Oh, كما أنزلنا على المقتسرين الذين جعلوا القرآن عظيم Thank you. سبحانه. سبحانه وتعالى عما تعالى عما

Down, down, down.